هذه الليلة هي ليلة الأحد 16 من شهر جمادى الثانية 2400. نتكلم في هذا اللقاء عما بقي من آيات سورة آخر الفرقان، نعم من آيات آخر سورة الفرقان. انتهينا إلى قول الله تبارك وتعالى: قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ولا حرج علينا أن نعيد ما قبلها لما فيه من الفائدة. يقول الله تبارك وتعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام. أولئك أي الذين اتصفوا بتلك الصفات السابقة من قوله الذين يمشون على الأرض هونا إلى هذه الآية. أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، والذي يجزيهم الله ذلك هو الله عز وجل، لكنه لم يسمى للعلم به. والشيء المعلوم إذا لم يسمى فلا حرج. أرأيتم قول الله عز وجل: وخلق الإنسان ضعيفا. قم يا أخي الذي التفت، أنت قم أنت. وخلق الإنسان ضعيفا، من الخالق؟ حذف لأنه معلوم، بارك الله فيه. إذن يجزون الغرفة، من يجازي؟ الله عز وجل. وحذف لأنه معلوم، لا أحد يمكن أن يدخل أحدا الجنة إلا الله عز وجل. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مر أهل الجنة على الصراط وقفوا على قنطرة بين الجنة والنار، واقتص لبعضهم من بعض الاقتصاص النهائي الذي يزيل الغل والحقد في الصدور، إذا أتوا إلى باب الجنة وجدوه مفتوحا وجدوه مغلقا، يحتاجون إلى أن يشفع لهم أحد في فتحه، فيشفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا بعد أن وصلوا إلى الجنة، فكيف عاد إذا لم يصلوا إليها؟ لا يمكن الوصول إلى الجنة، ولا يمكن جزاء الغرفة إلا من قبل الله عز وجل. وقوى الغرفة المراد به الجنس، وإلا فهو أكثر من واحدة، كما قال تعالى: وهم في الغرفات آمنون. غرفات جمع غرفة، فالمراد إذن في قوله الغرفة بما صبروا المراد الغرفات، وهي غرفات الجنات، كما قال عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف، نعم لهم غرف من فوقها غرف تجري من تحتها النهار. وقوله عز وجل بما صبروا، الباء هنا للسببية، أي بسبب صبرهم، وما مصدرية لأن ما بعدها يؤول بمصدر، وقدر الكلام بعد تأويل المصدر تجده يكون إيش؟ قدر الكلام الفعل قدره مصدرا بعد ما المصدرية، ماذا يكون؟ أي بصبرهم، يجزون الغرفة بصبرهم. الصبر الحبس، الصبر الحبس، ومنه قول العرب: قتل فلان صبرا، أي محبوسا مقيدا. فما المراد بالصبر هنا؟ المراد به الصبر على ثلاثة أمور: الأول على طاعة الله، الثاني عن معصية الله، الثالث على أقدار الله. ثلاثة أنواع: الصبر على طاعة الله، الصبر عن معصية الله، الصبر على أقدار الله. فما هو الصبر على طاعة الله؟ الصبر على طاعة الله أن يحبس الإنسان نفسه على الطاعة، فيتمها ويتقنها ويجيدها. وهل يحتاج هذا إلى معاناة؟ الجواب نعم يحتاج والله إلى معاناة، لا سيما مع مشقة الطاعة، فإن الإنسان يجد معاناة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الرباط من جملة أوصاف المرابطين أنهم يسبغون الوضوء على المكاره، وفي رواية في السبورات، يعني أيام البرد، لأن أيام البرد يشق على الإنسان أن يتوضأ لبرودة الماء. كذلك الصلاة تحتاج إلى معاناة صبر، وليس الصبر في الصلاة على مجرد الحركات البدنية. الحركات البدنية قد تكون سهلة، مثل إيش؟ القيام، الركوع، السجود، هذا قد يكون سهلا، لكن هناك صبر شاق متعب، وهو صبر القلب على عدم الوساوس، على عدم الوساوس، يعني على عدم السرحان يمينا وشمالا. أكثرنا، ونسأل الله أن يعاملنا بعفو، أكثرنا يصلي ولكن قلبه ليس مصليا، قلبه يجول يمينا وشمالا. فهل نقول إن هذا صابر؟ لا، ما صبر. احبس القلب، اجعله يتدبر ما تقول ويتأمل ما تفعل. إذا قرأت الفاتحة اصبر نفسك على أنك تخاطب رب العالمين جل وعلا. إذا قلت الحمد لله رب العالمين فالله يقول لك حمد عبدي. إذا قلت الرحمن الرحيم فالله يقول لك أثنى علي عبدي. إذا قلت مالك يوم الدين فالله يقول مجدني عبدي. وإذا قلت اهدنا الصراط المستقيم إياك نعبد وإياك نستعين قال هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. اصبر قلبك على أنك تستحضر هذا المعنى العظيم. ثم اذكر قول الله عز وجل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. يعلم الوسوسة والذي يوسوس به، وحينئذ يكون هذا عونا على حضور القلب. الشيطان سوف يهجم عليك إذا صددت القلب عن الهواجس بهذا الشيء، إيش يكون؟ فتح لك بابا آخر، ثم يفتح لك بابا ليس ذا قيمة ولا ينفعك لا في دينك ولا دنياك. إذا سددته فتح آخر لم يكن يطلع على بالك أبدا. وهلوم جرى، اصبر قلبك، احبسه عن الهواجس، أحضره في صلاتك، أحضره معك. هذا صبر على الطاعة. طيب، صبر على الطاعة، الإنسان في الحج يجد مشقة عظيمة في الزحام، في الطواف، في السعي، في رمي الجمرات، في الطريق يجد. اصبر نفسك، لا تقل ليتي ما حجيت هذا العام. اصبر نفسك، احبسها على هذه المشقة، هذا صبر على طاعة الله. في الصيام في أيام الصيف النهار طويل والجو حار والبدن يحتاج إلى رطوبة، فتنشف الأعضاء ويتألم الإنسان، ولكن اصبر، اصبر نفسك، لا تتأسف على صوم تطوع ولا تملن من صوم واجب. اصبر نفسك. طاعة الوالدين، قد يأمرك الوالد بما لا تريد لكن ليس عليك فيه ضرر وله فيه مصلحة، اصبر عليه وإن كنت لا تريد. والأمثلة على هذا كثيرة. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، هذا القسم الثاني، الصبر عن المعصية، بمعنى أن نفسك إذا دعتك إلى معصية فإيش؟ فامنعها، امنعها، ذكرها بالله، خوفها من العقوبة. لو دعتك نفسك إلى أن تشرب الخمر والعياذ بالله، احبسها، امنعها، بين لها ما فيه من الضرر. لو دعتك نفسك إلى الزنا بالعين أو بالأذن أو بالفرج، اصبر نفسك، غض الطرف، أعرض عن السماع، حصن فرجك. وربما تجد من ذلك صعوبة، لا سيما مع قوة الداعي وقلة المال. الداعي إلى الزنا في الوقت الحاضر قوي ولا ضعيف؟ أجيب يا جماعة، قوي. إن نظرت إلى وسائل الإعلام وإلى الشيء الفاضح، سواء كانت مرئية أو مسموعة أو مقروءة، قوي جدا. كذلك أيضا الداعي إلى هذا قوة الشباب، الفراغ، الأمن، النعمة، كل هذه من أسباب تسهيل الزنا والعياذ بالله. إن نظرت إلى المانع وإلى هو ضعيف، الإيمان ضعيف، الرادع السلطاني ضعيف، انظر إلى البلاد يمينك وشمالك، تجد أن الرادع هش، لا يقيمون الحدود. وسمعنا والعهد على الناقل أن في بعض قوانينهم أنه إذا كان الزنا بين طرفين، رجل وامرأة باختيارهما، ولا زوج للمرأة، فإنه لا عقوبة. أعوذ بالله، تعطل الحدود على إيش؟ فإن كان لها زوج ورضي بذلك فلا عقوبة، وإن طالب فله حق. إيش يقول بالقانون هذا؟ باطل ولا صحيح؟ باطل. الإعراض عن حكم الله واتباع هذا قد يؤدي إلى الكفر المحض والعياذ بالله. فإذا صبر الإنسان نفسه مع قوة الداعي وقلة المانع كان هذا من الصبر المحمود. أيهما أشد كلفة على الإنسان، الصبر على الطاعة أو عن المعصية؟ الأصل أن الصبر على الطاعة أشد، لأن فيه حمل النفس على الفعل، والفعل أهون من الترك. لكن قد يكون في بعض الناس الصبر عن المعصية أشق عليه، ولكل درجات مما عمل. الثالث الصبر على أقدار الله، الصبر على أقدار الله، أقدار الله عز وجل ما يقدرها على العباد، وهي دائرة بين أمرين، بين الإحسان والعدل. انتبه يا رجل، كل ما يقدره الله العبد من المصائب دائر بين أمرين، إما إحسان وإما عدل، إما إحسان وإما عدل. الإحسان أن يقدر الله مصيبة العبد ولا يعلم لها سببا، هذه إحسان. وأما التي يعلم أن لها سببا فهذا إيش؟ عدل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم. وما منا أحد إلا يصاب يا أخوان، والمصيبة مصيبة الدين. ولهذا نقول في دعاء القنوت: اللهم لا تجعل مصيبتنا في إيش؟ في ديننا. الدنيا مهما كانت يا أخواني مصيبتها هينة، غاية ما فيها الموت، والموت انتقال من أدنى إلى أعلى بالنسبة للمتقين. قال الله عز وجل: والآخرة خير لمن اتقى. مصيبة الدنيا سهلة بالنسبة لمصيبة الدين، مصيبة الدين والله أعظم وأشد على العاقل. أما الدنيا كما قلت لكم، أولا الحال لا تدوم كما قيل، دوام الحال من المحال، والثاني أنها أنهى ما تكون أن ترسل إلى الموت الذي لا بد منه. الصبر على أقدار الله، أن لا يتسخط الإنسان بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. كم؟ ثلاثة، لا بقلبه ولا بلسانه ولا بجوارحه. أن لا يتسخط بقلبه بأن يسخط على الله عز وجل ويقول كيف ابتلاني ولم يبتلي فلانا. يا أخي من أنت؟ ألست عبدا لله؟ إذا كنت كذلك فالسيد يفعل بعبده ما شاء. ثم اعلم أنك لا تصاب بمصيبة وإن قلت إلا كفر بها عنك سيئات أو رفعت بها درجات. حتى جاء في الحديث أن الرجل لا يطلب المفتاح من جيبه، مفتاح الدار، ولا تقع عليه يده أول مرة في إيش وش يفعل؟ يفزع، يقول عسى ما ضاع، وين روحت؟ هذا الفزع يكتب له به أجر، هذا الفزع يكتب له به أجر إلى هذا الحد. حتى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول الشوك يشاكها يثاب عليها، أنت ماجور. فكيف تتسخط من قضاء الله وقدره؟ والخير لك. يقال إن رابعة العدوية وهي من جملة العابدات أصيبت بمصيبة فقطع أصبعها فلم تتأثر، فقيل لها في ذلك، قالت إن حلاوة أجرها أنستني مرارة صبرها. ما شاء الله. أما التسخط باللسان فأن يشكو الله عز وجل إلى الخلق، يشكو الله إلى الخلق، أو يقول وويلاه وثبوراه وما أشبه ذلك. أما بالجوارح فشق الجيوب ولضم الخدود ونفخ الشعور وما أشبه ذلك. يوجد ناس كذا، وأعظمه وأقبحه وأشده الانتحار والعياذ بالله. يوجد أناس إذا أصيبوا بالمصائب التي يعجزون عنها ذهبوا يقتلون أنفسهم. ولقد حكى لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم قصة رجل جرح فلم يصبر، ففعل ما لا يجوز فعله فأوجب الله له النار. والذي ينتحر تخلصا من هذه المصيبة هل يتخلص؟ أجيبوا جماعة، لا، ما يتخلص. هو يظن أنه إذا مات استراح، وليس كذلك، بل إذا مات فإنه معذب في نار جهنم بما قتل به نفسه، خالدا فيها مخلدا أبدا. ولهذا ننعى إخواننا الذين يذهبون إلى بلاد فلسطين المحتلة يفجرون أنفسهم بين جمع اليهود، يظنون بذلك أنهم متقربون إلى الله، ولكن هذا لا يزيدهم إلا بعدا، لأنهم يقتلون أنفسهم والعياذ بالله. وقتل النفس من كبائر الذنوب، يعذب يوم في النار بما قتل به نفسه. ولكننا لا نقول لهؤلاء إنهم من هذا الصنف، لأنهم مجتهدون يظنون أن هذا خير والمتأول نرجو الله له العفو. لكن هذا العمل محرم شرعا وليس من الجهاد في سبيل الله، وهو أيضا خلاف المعقول يا جماعة، خلاف المعقول. إذا قدرنا أنه قتل نفسه كم يقتل من اليهود؟ أكبر شيء خلوا يقتل 50 100. ماذا تأخذ اليهود بالثأر؟ تقتل مئات وتزداد تعصبا لما ترى من استحلال البلاد. لكن أكثر الناس لا ينظر للعواقب ولا ينظر للأمور العميقة. المهم يا أخواني أن الصبر على أقدار الله موضعه 5 3، هي القلب، اللسان، الجوارح. هذه أنواع الصبر. فقول الله عز وجل هنا أولئك يجزون الغرفة بما صبروا، أي بصبرهم. والصبر كما سمعتم 3 أنواع. واعلم أن مما يسليك عن المصائب أو في المصائب أن تنظر إلى من حولك، هل من حولك قد أصيبوا أو لا؟ انظر، إنك لن ترى إلا مصابا مثلك أو أعلى منك أو دونك، لكن لا يخلو أحد من مصيبة إلا من قصر عمره فهلك قبل أن تناله مصائب. هذا إن قدر وجوده. سل النفس بأقرانك أصحابك. كانت الخنساء ترثي أخاها صخرا وتقول ولولا كثرة الباكين حولي على إخوانهم لقتلت نفسي وما يبكون مثل أخي، ولكن أسلي النفس عنه بالتأسي. انظر للناس. قال الله عز وجل ويلقون فيها تحية وسلاما، فيها قراءة أخرى ويلقون فيها تحية وسلام، يعني لا يجدون في هذه الغرفة إلا التحية والسلام، لا لغو ولا تأثيم ولا غل ولا حق. دار النعيم، أسأل الله أن لا يحرمني وإياكم منها. اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم، اللهم اجعلنا من ورثة جنة النعيم يا رب العالمين، خالدين فيها خلودا دائما أبديا، لا موت ولا مرض ولا نوم ولا هم ولا غم ولا نصب ولا تعب. حتى إن الرجل لا يشتهي الثمرة على الغصن فيتدلى له الغصن حتى يأخذ الثمرة. قال الله تعالى متكئين على فرش بطائنها من استبرق أكمل وجنى الجنتين دان. يعني قال العلماء يعني أن الإنسان إذا اشتهى الثمرة انهزع الغصن بأمر الله عز وجل حتى يأخذ الثمرة بدون تعب، لا فيها غم ولا فيها خوف. يقول الله تعالى لهم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا والله النعيم، رضوان الله أبدي لأهل الجنة، اللهم اجعلنا منهم. ويلقون خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما، يعني ما أحسنها. هذه الجملة التركيبية، هذه الجملة تفيد التعجب، يعني ما أحسن مستقرهم وما أحسن مقامهم، فهم في نعيم ومستقر آمنين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، يعني لولا عبادتكم لم يعبأ الله بكم شيئا لأهلككم، ولولا دعاؤكم لأهلككم، ولو يأخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة، فقد كذبتم. والخطاب للكفار، فسوف يكون لزاما، أي سوف يكون العذاب لزاما لكم، لأنكم التزمتم الكفر في حياتكم فلزمكم العذاب بعد مماتكم. اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، اللهم نجنا من النار، وأسكننا دار القرار. وإلى هنا ينتهي الكلام على هذه السورة، بل على الآيات الأخيرة فيها. أسأل الله أن يجعلني وإياكم ممن تدبر كلامه وعمل به وصار قائده إلى جنات النعيم، إنه على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإلى الأسئلة يمليها أخونا محمود بن عبد العزيز الصائغ. جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا. سائل يقول فضيلة الشيخ، انتشر بل يقول مشكلة أراها انتشرت في مجتمعنا وابتلي بها أناس ذو دين وخلق، ألا وهي لبس العبايات التي تكون على الكتفين مع تنوع أسمائها، مرة عمانية وأخرى فرنسية، فما قولك الفصل في هذه المسألة لعلنا نحصر هذه المشكلة قبل انتشارها بشكل أعظم؟ وأقترح على فضيلتكم الأمر لكم أن تكتب فتوى في ذلك وتوزع على مدارس البنات وغيرها من مجتمعات النساء. أولا أنا أرى أن شعبنا والحمد لله شعب محار، قد بنى سلوكه ومنهجه على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى ما درج عليه سلفنا الصالح من الصحابة والتابعين وتابعين. هذا معظم شعبنا ولله الحمد، ولا إشكال في ذلك. وأحب بكل قلب ألا ننتهز الفرص، كلما جاءتنا موضة ذهبنا نأخذ بها. هذه الموضات التي تردنا إما أن تخالف الشريعة وإما أن تخالف العادة، واتباعها يعتبر إن كانت مخالفة للعادة دون الشريعة يعتبر سفها بالعقل، سفها بالعقل. إذ أي فرق بين هذه العادة التي وردت والعادة التي نحن عليها؟ بل إن عاداتنا والحمد لله أقرب إلى الستر والمصونة من العادات الواردة. أما إذا كانت مخالفة للشريعة فكيف يرضى المسلم أن يتلبس بعادات قوم لا يؤمنون بالله واليوم الآخر مخالفة لشريعة الله؟ كيف يرضى؟ ثم أعلم يا أخي أن التشبه بالكفار يزيد الكفار قوة ويزيدك ضعفا. أنتم فاهمين؟ التشبه بالكفار يزيدهم قوة ويزيدنا ضعفا بقطع النظر عن نوع الملبوس. لماذا؟ لأنك إذا تشبهت بقوم فهذا يعني أنك جعلتهم سادة لك وجعلت نفسك تابعا لهم وهم متبوعون. إذن أنزلت نفسك في منزل الذل وأنزلت أولئك في منزل أكمل العز، لأنه لولا أنك تعتقد أنهم أرقى منك ما قلدتهم. وهذه الأخيرة كثير من الناس يغفل عنها، كثير من الناس يقول تشبه ما تشبه ما أردت تشبه ما فعلت تشبه. يكفي أن نعلم أن أولئك إذا علموا أنك آخذ بعاداتهم فرحوا بهذا وقالوا نحن القادة ونحن السادة. فأنا أود من كل قلبي ألا ننتظر كل موضة تخرج فنأخذ بها. ثم إننا إذا جعلنا نتتبع الموضات ألهانا ذلك عن مصالح ديننا ودنيانا. صار الواحد منا ولا سيما النساء ليس له هم إلا أن ينظر ماذا حدث اليوم، ماذا ورد إلى السوق من اللباس وما أشبه ذلك. وهذه مصائب، مصائب تدل على ضعف الشخصية وعلى قلة الدين. الآن شيء عجيب، فتحت مطاعم للأكل والشرب في بلد كعنيزة، بلد أهلها والحمد لله غالبهم مواطنون. وجدنا أن أناسا يرتادون هذه المطاعم من أهل البلد الصميم، يتعشونهم يا أهلهم في هذه المطاعم. سبحان الله، عجائب والله. الواحد يفكر أيما أحسن، عشاء أنت الذي توليته بنفسك وعرفت ما فيه وعرفت نظافته، أو طعام لا تدري، قد يكون بقايا طعام وضع بعضها على بعض وسخنت في النار وكأنها مطبوخة الآن. هذه واحدة. ثانيا، ما تدري، ما تدري، أحيانا يوجد في هذه المطاعم طعام متسمم. ثالثا، العوائل، كيف تخرج بعوائلك؟ بنات لهن 19 سنة أو 20 سنة أو 15 سنة وشباب صغار، كيف تخرج بهم إلى هذه المطاعم؟ أليس من الأجدر بك وأنت الرجل المصون الحريص على سلامة عرضك، أليس الأجدر بك أن تبقى أنت وأهلك في بيتك؟ والله هذا هو الأجدر. فالحقيقة أن الإنسان كلما تفكر في المجتمع وجد هناك أشياء تنم عن ضعف الشخصية وعن قلة الدين وعن سفه العقل. أما بالنسبة لهذه العباءات فلا يشك أحد أن العادة أن العباءة العادية التي كانت تلبسها نساؤنا أستر من هذه العبي وأبعد من الفتنة وأقوى للشخصية، حيث إن الإنسان لم يتنزل إلى ما ورده من غير المسلمين. وهذا يكفي في أن نرجح العبي السابقة على العبي الجديدة. ثم إن نقول بالله عليك، أيما أستر، العبات السابقة أو هذه العبي التي تبين الأكتاف، تبين العنق طوله من قصره، ربما تكون ضيقة تبين مقاطع الجسم، أيهما أولى؟ الأول ولا الثاني؟ الأول. ثم لا ندري أيضا، ربما تتطور المسألة، ربما تكون اليوم عبات وغدا قميص، ما ندري. ويستطيع الواحد أن يقول ما الفرق بين هذه العبات الكتفية وبين القميص؟ وتكون النساء تخرج بالقمص. هذه أيضا ربما تتطور الدعوة، ما يكفي هذا، ربما تخرج بالقمص المفتوحة من الأمام والخلف وليس على المرأة إلا سروال. فالمسألة

والدعاء حينئذ يكون رفع الدرجات. وقد يكون الله قدر أن هذا المرض لا يزول إلا بدعاء فلان أو فلان فيدعو الله ويبرأ. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كثر في الآونة الأخيرة وضع العائلات صندوقا خاصا بأفرادها بحيث من يحتاج يقترض منه لأي غرض، هل على ذلك الصندوق زكاة أم لا؟ أفدنا جزاك الله خيرا. نعم، إذا كان الذين يضعون سهامهم في هذا الصندوق يعتقدون أن ملكهم باق على هذا الذي وضعوه، بمعنى أنه لو أراد أن يسحبه سحبه، وأنه لو مات ورث عنه، فالملك ملك الجميع وتجب زكاته. انتبه للتفصيل حتى يزول الإشكال. أما إذا كان المساهم في هذا الصندوق يعتقد أن الدراهم خرجت عن ملكه ولن يستطيع سحبها ولن تورث من بعده، فهذه لا زكاة فيها لأنها خرجت عن ملكه. نعم. نعم. إيش أقول؟ إذا كان المساهمون يعتقدون أن ما ساهموا به خرج عن ملكه وأنهم لا يستطيعون سحبه، يعني استرداده، ولو ماتوا لم يورث عنه، فقد خرج عن ملكهم ولا زكاة فيه. وإن كانوا يستطيعون سحبه متى شاءوا ويورث من بعدهم ففيه الزكاة. نعم. يقول نعم. إيش إيش أي ما إيش يأثم؟ يقول هل عليه إثم؟ إذا وجبت الزكاة لا بد أن يخرجها، وكما قلت في التفصيل يطلب من كل منهم أن يوكلوه في إخراج الزكاة وأخذ الزكاة، وإن لم يكن توكيل فعلى كل واحد منهم أن يعرف ما وضعه في هذا الصندوق ويخرج الزكاة. نعم. يقول فضيلة الشيخ: مسألة تحصل في مساجد الطرق، إذا دخل جماعة إلى المسجد وكان مسجد الطريق تقام فيه الجماعات مرارا، فهل يؤذن للصلاة فيه كل من دخل؟ وإذا لم يشرع الأذان فهل يقيم إمامهم الصلاة أم يقيم غير الإمام؟ نعم. أقول: إذا كان هؤلاء الجماعة الذين حضروا دخل عليهم وقت وهم في البر لم يؤذنوا ولم يسمعوا أذانا، فإنهم إذا وصلوا إلى المسجد يؤذنون ويقيمون الصلاة، لأنهم في البر لم يؤذنوا لأنفسهم ولم يكونوا في حكم المؤذن لهم. أما إذا كانوا يسمعون الأذان وهم في الطريق ووصلوا إلى المسجد فإنهم يقيمون الصلاة بلا أذان. نعم. يقول فضيلة الشيخ: لا، ما في سؤال، يعني في مكان يا أخوان، في مكان الزواج عشان ما تلعبون. ما في سؤال شفوي أبدا، لأن لو فتحنا هذا الباب بقينا في سؤال واحد كل واحد يرد عليه الشيء، اللي عنده سؤال يكتب ورقة. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ملتزم لله الحمد، ولكني أعاني من انهزامية شديدة، وأحس كأن عيون الناس تراقبني بعين الازدراء والسخرية، حيث أن ثوبي قصير وشخصيتي شخصية متدين، فما نصيحتك لي وما نصيحتك ممن يزدري أمثال أولئك؟ أولا، ينبغي للإنسان أن يكون قويا بدينه عزيزا به ما دام متمسكا بدين الله حق التمسك، فلا يهم منه أحد، وليعلم أنه لم يسلم أحد من الناس حتى رب العالمين جل وعلا كذبه بنو آدم وشتموه

حتى لو كانت منفصلة، يعني لو أن هذه الشيء الآن أمامي نعم أمامي عقارب شيء ما هذه قطط ولا المهم على كل حال لو أن المرأة علقتها هكذا كان حراما عليها، فكيف وهي تلزقها على عضوها يمنع وصول الماء في الوضوء في الغسل، وربما ينطبع منه صورة تبقى كما قال السائل تكون كالوشم، كل هذا حرام، كل هذا يجب أن يمنع. ومن رأى منكم أحدا من البقالات أو غيرها تبيع هذا الشيء فليبلغ المسؤولين من أجل منعها، وإذا كان ثمة عقوبة تعاقب. أما أن نجعل سباع بني آدم يلعبون بنا هذا اللعب يأخذون دراهمنا ويؤثموننا فهذا ما يليق يا جماعة، اتقوا الله، تآمروا بالمعروف تنهوا عن المنكر. أي إنسان يرى هذا فالواجب عليه أن يبلغ المسؤولين، إما هيئة الأمر ما يعرف أنه المنكر وإما المحافظة أو الإمارة حتى تصل إلى وزارة التجارة، وزارة التجارة يجب عليها أن تمنع هذا لأنها مسؤولة عند الله عز وجل أن تدخل هذه الأشياء بلادنا تفسد نساءنا وأشباه النساء والناس يتفرجون على هذا، ما ليس هذا بصحيح، تعاون على البر والتقوى. الخلاصة وضع هذه الأوراق اللي فيها الصور على الثوب أو على الجسد محرم لا يجوز، طبعه على الجلد حتى يكون فيه قشرة تمنع وصول الماء لا يجوز، وضعه على الجلد حتى تنطبع الصورة ولا تزول بالماء لا يجوز، تمكين نسائنا وسفهائنا من هذا لا يجوز، إقرار الدكاكين التي تبيع هذا لا يجوز. الواجب علينا نحن الشعب إذا رأينا مثل هذا أن نرفع به للمسؤولين، وعلى المسؤولين أن يبلغوه أعلى مسؤول في البلد حتى يقوم بمنعه. أما ترك الحبل على الغارب كل من شاء أن يأتي بشيء أتى به، ونحن مثل الدجاجة التي توضع على الحبل فيها السم يأكل هذا الحب ويموت، فهذا غلط، أنتم المسؤولون. أنا لا أستطيع أن أمشي على كل دكان وأنظر ما فيه، ولا أستطيع أن أغير كل شيء، لكن أنتم الحمد لله تستطيعون أن تنظروا لهذه الدكاكين تناصحونهم أولا إن اهتدوا فهذا المطلوب، وإلا أرفعوهم للمسؤولين، هذا ما في ذمتكم. وأرجو من الأخ الذي أعطانا هذا أن يجعلها أن يهبها لي وأتصرف فيها بما إن شاء الله. يا لي فجس الكيس الكبيرة هذه من أسف هذه تنصب على دفاتر الأطفال يا شيخ، هذه وش ميكروس يسمونه ميكروس، هذه على الدفاتر وش هي وش تمز مطلع صورة صورة هي صورة هذا صح ترى ما شوف إلا رأس رأس وجه هذا ما كان شيء له رأس وجه ما هذا صح لله زين سائل يقول فضيلة الشيخ ولد لرجل بل شخص ولد له ولد واحد فقط وتوفي عنه يرحمه الله وخلف مالا بعده الأب ولا الولد الأب وخلف مالا بعده وعاش هذا الولد حتى بلغ من العمر 13 سنة وتوفي وخلف وراءه المال الذي ورثه من أبيه وليس له إلا والدة وجد من أبيه وإخوة من أمه، فهل يا فضيلة الشيخ إخوته من أمه يرثون أم لا، وكم نصيب جده ونصيب أمه؟ نعم. الإخوة من الأم لا يرثون إذا وجد أحد من الآباء أو الأجداد بمحض الذكور، بمعنى أن الإخوة من الأم يحجبهم الأب، يحجبهم أبو الأب، يحجبهم أبو أبي الأب، ما دامت السلسلة كلها ذكور فإن الإخوة من الأم لا يرثون. أيضا الإخوة من الأم يحجبهم البنات والأبناء وأبناء الأبناء وبنات الأبناء، يحجبون الإخوة من الأم. بقي الآن الميراث لأمه ومن؟ جد وجده. الأم لها السدس لقول الله تبارك وتعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، والباقي للجد، والإخوة من الأم ليس لهم شيء. نعم. سائلة تقول: فضيلة الشيخ، أرضعت إحدى قريباتي بنتا صغيرة وذلك بواسطة الثدي الصناعي، وليس من ثديها ولكنه من حليبها، تضعه فيه، أرضعتها 3 مرات، فهل تكون بنتا لها من الرضاعة؟ بارك الله فيك. الرضاع لا يحرم إلا إذا كان 5 رضعات فأكثر، كل رضعة منفصلة عن الأخرى. وأما تنفس الصبي في الرضعة الواحدة فليس بشيء، يعني لو أن الصبي في حجر المرضعة تنفس 5 مرات فالرضعة واحدة، لابد أن تتفرق الرضعات ومقدارها 5. فإذا أرضعت المرأة الطفل مرة فلا أثر له، مرتين نمشي لا أثر له، 3 4 5 حينئذ صار ولدها من الرضاعة. حتى لو فرض أنها أرضعته بلبن ابنها الذي له 3 سنوات، يعني أنها فطمت ابنها وأرضعت هذا الطفل بما بقي من اللبن، فإنه يكون ابنا لها من الرضاع إذا تمت الرضعات 5 رضعات. في السؤال رضعت كم؟ أرضعت كم؟ 3 رضعات، إذن ليس ولدا لها. طيب لو أنه أرضع 5 مرات من الفنجان، يعني المرأة وضعت حليبها بفنجان وأرضعت، ثم بعد مدة أرضعته بفنجان آخر حتى كملت 5 فناجين، يصير ولدا لها ولا لا؟ ها؟ يكون ولدا لها سواء أشبع ولا ما أشبع، يكون ولدا لها. فلقني أن بعض الأزواج يستمتع بزوجته بمص ثديها فيشرب حليبها، فماذا تقولون؟ يكون ابن لها من الرضاع. مشكل إذا كان ابن لها من الرضاع ما حكم النكاح؟ ينفسخ خلاص على طول، فتكون هذه اللذة أعقبها شكوى. ولهذا نحذر الأزواج من هذا العمل. هذا الذي قلته هو رأي ابن حزم رحمه الله وأصحابه الظاهرية، يقولون إن الرضاع يؤثر حتى في الكبير. وبناء على هذا الرأي نقول: إذا رضع الزوج من زوجته 5 مرات كل صباح يفطر على حليبها، ماذا يكون؟ يكون ولد لها على رأي هؤلاء العلماء، وينفسخ النكاح. لكن على كل حال قول الجمهور أنه لا يكون ولد لها، لأنه لا بد أن يكون الرضاع قبل الفطام. نعم. يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب ابتليت بالنظر إلى القنوات الفضائية الخليعة، لا حول وقد أترك الصلاة أحيانا لهذا الأمر، فما نصيحتك لي جزاك الله خيرا؟ يا أخي نصيحتي لك أن تكسر هذا الوسيلة التي توصلك إلى مشاهدة القنوات الفضائية التي تصدك عن ذكر الله وعن الصلاة، كسرها لله، وستجد في قلبك والله لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، أشهى من كل شيء. ومن ترك شيئا لله أوله الله خيرا منه. جرب من الليلة وأتني بعد أسبوع وشف ماذا كان لقلبك، ستتغير إذا فعلت ذلك لله عز وجل. ذكر أن سليمان عليه السلام أحد الأنبياء كان يحب الجهاد في سبيل الله، ولهذا أقسم ذات ليلة قال والله لأطوفن الليلة على 90 امرأة، 90 امرأة تلد كل واحدة منهن غلاما يقاتل في سبيل الله لمحبته للجهاد. فقيل له قل إن شاء الله، فما قال إن شاء الله. ليش؟ لتأكد عزيمته جامع في تلك الليلة 90 امرأة. فولدت واحدة منهن شق إنسان، الله أكبر، نصف واحد، حتى يتبين له أن الأمر أمر الله عز وجل. وقد قال الله لنبيه ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. عرضت عليه ذات يوم الخيل المسومة واستمتع بها ولها بها، يقولون لها عن صلاة العصر حتى غابت الشمس، وفسروا بذلك قول الله عز وجل إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، يعني حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر، فقال ردوها علي. فردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق، السوق يعني جمع ساق، ساق الرجل، يعني جعل يعقرها ويضرب أعناقها انتقاما من نفسه، حيث تلهى بها عن الصلاة، كسر يعني قتلها أو عقرها لله عز وجل. فماذا جازاه الله؟ جازاه الله بالريح، سخر الله له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، وبقوة عاصفة بقوة. كم تبلغ العواصف الآن؟ تسمعون في الإعصارات كم؟ 2000 كيلو بالساعة أو 200 كيلو بالساعة أو ما بين ذلك. الريح التي استخرها لسليمان قال الله تعالى فيها غدوها شهر ورواحها شهر، يعني باليوم مسيرة شهرين. وبأمره قالوا إنه يضع البساط ويجلس على البساط هو وحاشيته، ثم يأمر الريح فتحمله على بساط بدون أي إفزاع، رخاء حيث أصاب. فأنت يا أخي إذا تركت هذه الآلة لله عز وجل وكسرتها، فإن شاء الله تعالى ستجد لذة إيمان وحلاوة إيمان لا تستطيع أنت ولا أنا أن أصفها. فكسروا الليلة ونم نوما هادئا، وصل الفجر وإن جاء الصلاة أن تقوم آخر الليل فالحمد لله. سائلة تقول فضيلة الشيخ أذهب إلى المستشفى بكثرة وأكشف وجهي للدكتور وأنا لا أتناول الدواء الذي يعطيني إياه، فهل علي إثم؟ سبحان الله، هذه لا يجوز لها أن تذهب إلى الطبيب وتكشف وجهه عنده ما دام يصرف لها الدواء ولا يستعمله، وش الفائدة؟ لكن إن احتاجت حاجة حقيقية فلا بأس أن يكشف الطبيب على ما يحتاج إلى النظر إليه، بشرط أن لا ينفرد بها. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم. سائل يقول فضيلة أخي سؤال لأن تم الوقت الآن ولو أن أشق عليكم بالحبس. نعم. سائل يقول فضيلة الشيخ لي أم تعيش في بيت بمفردها وهي في بيت بمفردها وهي تتألم بسبب ذلك كثيرا، فأردت أن آتي بها لتعيش معي في بيتي، ولكن زوجتي أبت ذلك وسلكت معها جميع السبل الطيبة لإقناعها ولكن دون جدوى، فهل لي أن أطلق زوجتي بسبب ذلك؟ هذه ينظر للشروط، هل الأم ملحة على أن ابنها ينقذها إلى بيته؟ هذه واحدة. ثانيا، هل له أولاد من هذه الزوجة بحيث لو طلقها لتشتت الأولاد وحصل بذلك مفاسد؟ هل يمكن أن يستأجر بيتا بجواره يجعل أمه فيه ويجعل بينه وبينها بابا يدخل إليه وتدخل إليه؟ إذا كان هذا ممكن فهو الواجب، ولا أستطيع الآن أن أقول طلق امرأتك لأني أخشى أن الأم لم تلزم في الموضوع قانعة بما هي عليه ولا يهمها، وأخشى أيضا أن طلاق الزوجة يكون فيه تشتت الأولاد وضرر كثير، فأسأل الله تعالى أن يهيئ له أن يجمع بينه وبين بين أمه وزوجته على وجه مستقيم. في الدورة العلمية السيد كان الشيخ عبد الرحمن الدهش تكلم ثلاثة جهود وحصلت نتائج له، أجزاه الله خير وجزاه الله ممكن. هذه جوائز انتهى دوري؟ لا ان شاء الله ما انتهى، بعد شوي لا خلص شوي جماعه بعضهم الجين تلقاه جائع بعضهم نايم. والله هذا طلب يقول الليل طويل والاسئله كثيره، نرجو 10 دقائق. 10 دقائق لا بس اجل خلي الجواز اخر شيء. 10 دقائق. يقول فضيلة الشيخ نقرأ أن من شروط المسح على الخفين أن يكون ساترا لمحل الفرض، فهل معنى ذلك أنه يجوز المسح على الكنادر المعروفة أكرمكم الله الآن وغالبا ما تكون تحت الكعبين، خصوصا إذا كان في نزعها مشقة، وإذا انتهت مدة المسح وأنت على طهارة فما الحكم، وكذلك إذا خلعت الخفين وأنت على طهارة مسح فهل تصلي في ذلك؟ إذا كان الخف دون الكعبين فمن العلماء من أجاز المسح عليه كشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، ومنهم من لم يجز المسح عليه، واستدل بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المحرم إذا لم يجد نعلين قال فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين. قال وهذا دليل على أن الخف الذي أسفل من الكعبين حكمه حكم النعل وليس حكم الإزار وليس حكم الخف، فالاحتياط إذا كان الخف دون الكعبين أن لا تمسح عليه تبعا لرأي الجمهور. وأما إذا تمت المدة وأنت على طهارة في مسح فاستمر على طهارتك حتى ينتقض وضوءك بناقض آخر، لأن انتهاء مدة المسح لا تنقض الوضوء على القول الصحيح، إذ لا دليل على انتقاض الوضوء بتمام مدة المسح. وإذا لم يكن دليل فالذي يقول إنه ينتقض يحتاج إلى إيش؟ إلى دليل، والأصل بقى ما كان على مكان. وكذلك لو خلع الإنسان الجورب الذي كان يمسح عليه فإن طهارته باقية لا تنتقض إلا إذا وجد ناقض آخر كبول أو غائط أو ريح، فهو على طهارته، فإذا أراد أن فإذا انتقض وضوءه وتوضأ فلا بأس أن يعيد الخفين أو الجوارب بعد الوضوء الثاني. يقول فضيلة الشيخ من المشاهد في كثير من المساجد وجود حواجز في الصف الأول يتكئ عليها المصلون أثناء انتظارهم للصلاة وبعد أو بعد الصلاة، ولكننا نلاحظ على البعض أنه يعتمد عليها أثناء قيامه وركوعه بساقه، أثناء قيامه أو ركوعه بساقه في الصلاة، وبعضهم في أثناء التشهد يتكئ عليها بظهره، فهل فعلهم هذا صحيح؟ وما الواجب فعله في مساجدنا تجاه هذه المتكئات؟ المتكئات ما أرى فيها بأس، بشرط أن يكون تجاوزها سهلا، لأن بعض المتكئات يرفعونها فتشق على من أراد أن يجاوز، فإذا كانت قصيرة لا تشق على من أراد أن يتجاوزها فلا بأس بها. وأما الاعتماد عليها فقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الإنسان لو اعتمد وهو قائم على عمود اعتمادا كاملا بحيث لو أزيل العمود لسقط، فإن صلاته الفريضة لا تصح، لأنه لم يقم قياما يعتمد فيها على أعضائه. أما إذا كان ذلك في حال الجلوس فلا بأس أن يتكئ عليها ولو كان اتكاء كاملا، لكن اعتماده على أعضاء أحسن. تقول السائلة: فضيلة الشيخ، ما حكم المسح على الحناء الموضوع على الشعر أثناء الوضوء؟ لا بأس به ولو كان يمنع غسل الماء، لكن في الغسل من الجنابة والحيض لا بد من إزالته. ويدل على الأول أنه لا بأس به أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إحرامه في الحج كان قد لبد رأسه، يعني وضع عليه لبدا من صمغ أو عسل أو ما أشبه ذلك اتقاء الشعث، كما قال صلى الله عليه وسلم حين قيل له: يا رسول الله ألا تقصر يعني من العمرة وتحل كما حل الناس؟ قال: إني قد سقت هدي ولبدت رأسي فلا أحل حتى أنحر. فالحنة على الرأس وإن منع وصول الماء لا بأس به في الوضوء، لكن في الغسل من الجنابة أو الحيض لا بد من إزالته. يقول: من وضع لزقة على جرح وعليه غسل جنابة واغتسل وهي عليه ثم نزعها ولم يمسح على محلها وصلى، فما حكم ذلك؟ لا حرج عليه، لأنه حين اغتساله كانت عليه هذه اللزقة، لكن لا بد أن يمر يده عليها ليكون ماسحا، فإذا مسحها تمت طهارته، حتى لو خلعها لو أزالها فيما بعد فهو على طهارته. يقول: لم يمسح عليها هو ما ندري لعل الماء تجاوزها، إذا تجاوزها الماء فإن بعض العلماء يقول إذا غسل الممسوح أجزأه عن المسح، وبعضهم يقول لا يجزئ غسل الممسوح عن مسحه، وبعضهم يقول إن مر يده عليه فلا بأس وإلا فلا. مثال ذلك الرأس، مثل لو أن الإنسان يتوضأ وضوء عالي فوضع رأسه تحت البزوز حتى امتلأ الشعر من الماء ولم يمر يده عليه فإنه لا يجزئ، لأن هذا عمل عملا ليس عليه أمر الله ورسوله، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذا في الوضوء، أما في الغسل فيجزي، لأن الغسل ما في شيء ممسوح إلا الجبيرة. وبعضهم يقول إن كان حين غسله أمر يده عليه أجزأ، وبعضهم يقول إنه يجزئ مطلقا، لكن الاحتياط أنه لا بد من المسح في الممسوح. نعم. يقول فضيلة الشيخ: كنت أسافر مع والدي وأنا صغير لم أبلغ، وكان والدي يجمع الجمعة مع العصر، وكنت أو العصر مع الجمعة، يقول يجمع الجمعة والعصر والعصر، وكنت أصلي معه أنا وإخواني، وقال له بعض الناس إن هذا العمل لا يجوز، حيث أن فضيلة الشيخ محمد بن عثيمين أفتى بذلك، فذهب والدي وسأل فأفتاه بعض أهل العلم وقال له: يجوز لك أن تجمع الجمعة مع العصر لأن السفر له أخصية. وبعد مدة ترك والدي الجمع بينهما، فهل علينا قضاء ما فات من الصلوات؟ أما الصغار فليس عليهم قضاء لأنهم دون البلوغ فلم يكلموا، وأما الكبار فما داموا قد استفتوا عالما فإثمهم على من افتاهم وهم ليس عليهم شيء. وأما حكم المسألة فإن السنة تدل، بل القرآن والسنة يدلان على أنه لا يجوز جمع العصر إلى الجمعة لا في سفر ولا في حضر. ما هو الدليل من القرآن العزيز؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى: فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا إيه؟ موقوتا، له وقت محدد. فإذا صلى الإنسان الصلاة قبل وقته فهي غير صحيحة إلا إذا صح أنها تجمع لما قبلها فهي صحيحة. هنا نقول السنة دلت على أن العصر لا تجمع للجمعة لوجود سبب الجمع ولم يجمع الرسول عليه الصلاة والسلام. أسأل الآن، المطر من أسباب الجمع ولا لا؟ نعم. الوحل في الأسواق من أسباب الجمع، وجد هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يجمع العصر، وذلك فيما أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب. كذا يا عبد الرحمن؟ ايش قلت؟ نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال: يا رسول الله، اسمع كلام الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم بسيطون صريحون. قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه، ورفع الناس أيديهم، وقال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، ثلاث كلمات. قال أنس وهو راوي الحديث: وكانت السماء صحوا وما نرى في السماء سحاب ولا قطعة من سحاب، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. سلع هذا جبل في المدينة معروف إلى الآن بهذا الاسم، تأتي من قبله السحاب. يقول: فنشأت من ورائه سحابة مثل الترس، يعني زي التبس، ارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت وأمطرت، فما نزل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المنبر إلا والمطر يتحادر من لحيته. سبحان الله، إن الله على كل شيء قدير، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لماذا كان المطر يتحادر من لحيته؟ لأن سقف المسجد من عريش، تعرفون عريش؟ يوجد الآن مثلا في الفلاحة بساتين ما يسمى عريشا أو يسمونه مجبب أو حضار، علوه سعد. نزل المطر من فوق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فما نزل إلا والمطر يتحادر من لحيته، ثم صلى وبقي المطر أسبوعا كاملا ليلا ونهارا لا يقف، ما رأوا الشمس. في الجمعة الثانية دخل رجل أو الرجل الأول وقال: يا رسول الله، غرق المال وتهدم البناء. منين غرق؟ من المطر. يحتمل أن الزروع لكثرة الأمطار غرق، يحتمل أن المواشي اترفتها الشعاب وهلكت، أما تهدم البناء واضح لأن البناء كان من الطين فتهدم، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يديه وقال اللهم حوالينا ولا علينا، وجعل يقول اللهم على الأكام والذراع وبطون الأودية وما يبت الشجر. قال أنس فما يشير إلى ناحية إلا انفرجت. الله أكبر، سبحان الله العظيم، انفرجت بأمر الرسول. أسألكم بأمر من؟ بأمر الله عز وجل. فخرج الناس يمشون في الشمس. الآن الجمعة الأولى فيها سبب المطر للجمع، الأولى فيها سبب للجمع، ما هو؟ المطر ولم يجمع. الثانية فيها سبب الجمع وهو الوحي ولم يجمع. ومن المعلوم أنه لو كان الجمع سائغا لفعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بالمؤمنين رؤوف رحيم، وما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما. ثم ما لم يكن إثما. ثم نقول هل الجمعة كالظهر أو تفارقها في الأحكام؟ تفارقها في أكثر من 30 حكم، فكيف يصح أن نقيس الجمعة على الظهر؟ هذا قياس فاسد لوجود النص المانع من القياس، ولظهور الفرق الموجب للتفريق. فمن قال بجواز جمع العصر إلى الجمعة فقد أخطأ، والدليل كما سمعتم من القرآن إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، والأصل أن العصر لا تصلى إلا إذا دخل وقت العصر، ومن السنة كما سمعتم. والقياس غير صحيح، أولا لمصادمة الدليل، وثانيا لأنه قياس مع الفارق، ولا يقاس فرع على أصل إلا إذا تشابه في كل شيء. نعم انت العشر خلاص وزع الجائزة. هذه جوائز نظم مركز الدعوة دورة علمية في إجازة الصيف لمدة أسبوعين، وكان فيها عدد من المشايخ ومن ضمن الشيخ عبد الرحمن بن صالح الدهش، وكلف عددا من الطلبة ببحوث، فأحببنا أن يكون تكريمهم بيد الوالد الشيخ محمد بن صالح العثيمين الأخ يوسف العبد الله البسام. هذا البحث وهذا يوسف العبد الله البسام، و يكون الجائزة عند الله موجود. أين هو الأخ عبد العزيز محمد الرئيس؟ عبد العزيز محمد الرئيس أو عبد الرحمن؟ لا عبد الرحمن، عبد العزيز. ما شاء الله، هذا عبد العزيز، هذا عبد الرئيس، هذا يوسف البسام، وهذا عبد العزيز الرئيس. والأخ أحمد الهطلاني، أهلا وسهلا شيخ، سيئ الله يسلمك، بارك الله فيك. ما علمتنا مش عن البحث، مش عنوان البحث يوسف؟ البحث ما هو؟ سألك نسيت أنا بآخر جاي أفضل لك الصالح أسباق القرآن والسنة وقال العلم. طيب لا عزيز الرئيس، يا عبد العزيز مش بحث هو لبس الشيء أحمد الهطلاني. يلا يا أحمد مش بحثك هي أبحث لو واحد بارك الله لكم فيه لكم فيها الشيخ سعيد معدد من المحاضرات سيد المسؤول من الشيخ وجود جزا الله عنا والدنا خير الجزاء ونفعنا جميعا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.